اللهم لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في ذكر الفرق بين الكبائر والصغائر، قال: وقيل الكبائر الشرك وما يؤدي إليه، والصغائر ما عدا الشرك من ذنوب أهل التوحيد. احتج أرباب هذه المقالة بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. احتج بقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. احتج أيضا بالحديث الذي روي مرفوعا وموقوفا: الظلم ثلاث دواوين، ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم بعضا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. فهذا جملة ما احتج به أرباب هذه المقالة، ولا حجة لهم في شيء منه. أما الآية فإن غايتها التفريق بين الشرك وغيره، لأن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة منه، وأما ما دون الشرك فهو موكول إلى مشيئة الله. وهذا يدل على أن المعاصي دون الشرك، هذا يدل على أن المعاصي أقل من الشرك يعني. وهذا حق، هذا لا شك فيه، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يلحقون المعاصي والكبائر بالشرك الذي يخلد صاحبه في النار، والخوارج يجعلون المعاصي كفرا وشركا. لكن الآية تدل على أن المعاصي أقل من الشرك، أن الشرك أكبر الكبائر، لكن لا يلزم من ذلك أنه ليس في المعاصي كبائر. يقول: فإن أراد أرباب هذا القول، فإن أراد أرباب هذا القول هذا وهو أن المعاصي أقل من الشرك فلا نزاع فيه، وإن أرادوا أن كل ما دون الشرك فهو صغيرة في نفسه فباطل. فإن قيل: فإذا كان الشرك وغيره مما تأتي عليه التوبة، فما وجه الفرق بين الشرك وما دونه؟ وهل هما في حق التائب أم غير التائب؟ أم أحدهما في حق التائب والآخر في حق غيره؟ وما الفرق بين هذه الآية وبين قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم؟ فالجواب أن كل واحدة من الآيتين لطائفة، فآية النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هي لغير التائبين في القسمين، في الشرك وفيما دونه. والدليل عليه أنه فرق بين الشرك وغيره في المغفرة. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الشرك يغفر بالتوبة، وإلا لم يصح إسلام كافر أبدا. الرسل قد دعوتهم لماذا؟ لو كان الشرك لا يغفر مطلقا حتى لمن تاب، لما كان هناك معنى للدعوة إلى الدخول في الإسلام، ولا أرسل الله الرسل يدعون أقوامهم إلى التوحيد. لذلك يقول: هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. إذا لا يصح أن تحمل الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء، لا يصح أن تحمل على التائبين، لأنه لو حملت على ذلك لكان ما دون الشرك يغفر بالتوبة لمن شاء الله، والشرك لا يغفر، وهذا كلام باطل باتفاق. يقول أيضا: فإنه خصص مغفرة ما دون الشرك لمن يشاء، ومغفرة الذنوب للتائبين عامة لا تخصيص فيها، أي قد بين لنا عز وجل في الآيات الأخرى مشيئته في أنه يغفر للتائبين إذا صدقوا توبتهم. فأما في آية النساء فخصص وقيد، وهذا يدل على أنه حكم غير التائب. أما آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا فهي في حق التائب، لأنه أطلق وعمم فلم يخصها بأحد ولم يقيدها بذنب، بمعنى أن